ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله جلت قدرته المؤمنين بأن يقي الواحد منهم نفسه وأهله النار، وذكر الله جلت قدرته من وصف النار ما ذكر، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله تبارك وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة، فوجب عليه أن يجتهد في أداء الأمانة التي كلفه الله رب العالمين بها، وأن يحرص على أن يأتي بأمر الله تبارك وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه الأكمل، وأن لا يلقى الله تبارك وتعالى وقد خان الأمانة، وأن يجتهد في إقامة أمر الله تبارك وتعالى في بيته وفي من تحت ولايته من النساء، وأن يجتهد في بيان أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الأكمل، وإلا فقد فرط وهو مسؤول عن ذلك أمام الله رب العالمين. المرأة مأمورة بما أمر به الرجل من الأخذ بخصال الفطرة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قص الأظافر ومن إزالة شعر الإبطين والعانة في التوقيت الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة أن يؤتى بذلك في كل أسبوع، فإن لم يكن فلا تزيد المدة على 40، فهي أقصى المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس للمرأة أن تطيل أظافرها، وكذلك الرجل، لأن ذلك تشبه بالسباع، ثم إن فيه ما فيه من عدم وصول الماء إلى ما تحت الأظافر، وكذلك من تجمع الأقدار والأنجاس والأوساخ تحت ذلك وحوله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المرأة أن تحلق شعر رأسها، وأما تقصير شعر رأس المرأة فإن كان للتزين فهو حرام، فلا يجوز للمرأة أن تقص من شعرها شيئا من أجل الزينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن أخذ شيء من الشعر بهذه الصورة. وزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن يأخذن من شعورهن لانقطاع أملهن وليأسهن وانقطاع الطمع عندهن من الزواج بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله حرم على المؤمنين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا وميتا، وأن ينكحوا أزواجه من بعده، لأن الواحدة من أمهات المؤمنين أم لجميع المؤمنين، والرجل ليس له أن يتزوج أمه كما هو معلوم. فإذا لا يعتد بمثل هذا العمل على أنه سنة مسنونة، فتقول الواحدة من النساء إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من شعورهن حتى يصير شعر الواحدة منهن كاللمة، وأما الواحدة من نساء المؤمنين فليس لها أن تفعل ذلك، وبخاصة في هذا الزمان لما فيه من التشبه بالكافرات، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وأخبر أن من تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضح لنا العلماء رحمة الله عليهم أن المرأة ينبغي عليها أن تجتهد في اتخاذ اللباس الشرعي الصحيح عند الصلاة، فليس للمرأة أن تبدي من جسدها في حال صلاتها ووقوفها بين ربها أكثر من الوجه والكفين، فإن بدا شيء منها من جسدها سوى الوجه والكفين في أثناء الصلاة فصلاتها باطلة كما قال علماؤنا رحمة الله عليه. إذن المرأة مأمورة بما أمر به الرجل من الأخذ بخصال الفطرة، ومأمورة في نفسها بما يتعلق بها من الأحكام الخاصة بالنساء، فليس للمرأة أن تجمع شعرها فوق رأسها كالجمة، لأن ذلك من التشبه بالكافرات، وهو صنف من النساء ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح، قال: صنفان من الناس لم أرهما، قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلنها وإن كان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صفات النساء من أهل النار أن الواحدة منهن تلبس ولا تلبس كاسية عارية، إما بأن تكون لابسة ثوبا يبدي من جسدها أكثر مما يخفي، وإما أن تكون لابسة ثوبا شفافا وإن كان سابغا على البدن ولكنه يظهر ما تحته من مفاتن المرأة بل ومن لون بشرتها، فهي عندئذ كاسية عارية كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لأنهن يجمعن شعورهن فوق رؤوسهن حتى يصير الرأس في منظره كحالة سنام الجمل، الجمل البختي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ثم حدد العقاب للصنفين مع الذين بأيديهم سياط يعني كرابيج يضربون بها الناس من أذناب البقر أو كأذنابها، وكذلك النساء في هذا الوصف الذي مر، هؤلاء جميعا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن كان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرأة أن تلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ليس للمرأة أن تجمع شعرها ضفيرة واحدة تلقيها بين كتفيها، فإن هذا من فعل البغايا، وهذا لا يجوز للمرأة العفيفة أن تصنعه، ولا أن تجمعه من جانب واحد فتجعله على القفا، فكل ذلك مما لا ينبغي للمرأة أن تصنعه. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي نساءنا وأن يهدي المسلمين والمسلمات في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. ومما حرم الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرأة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه أو إزالة الشعر بين الحاجبين، أي إزالة من هذه الإزالات لهذه الموصوفات، فمن فعلته فهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس للمرأة أن تصل في شعرها ما ليس منها، سواء وضعت باروكة على رأسها أو جعلت شيئا متصلا كضفيرة بضفائرها، فمن وصلت في شعرها ما ليس من شعرها فهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس للمرأة أن تستخدم الوشم، وهو ذلك الأمر المعروف سواء كان في وجهها أو في يديها أو في بدنها، من إدخال شيء كالكحل أو كالمداد أو غير ذلك بسن الإبرة في ما تحت الجلد لصنع أشكال معينة من نقاط أو عرائس أو أمثال تلك الأشكال التي يصنعونها، سواء دققنا عصافير على جباههن أو على خدودهن، أو جعلنا ذلك الوشم على أيديهن، أو صنعنا نقرة فيجعلنها في أذقانهن، سواء كان ذلك في الرجال أو في النساء. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حرم على المرأة أن تأخذ شيئا من شعر حاجبيها أو من شعر وجهها إلا إذا كان غزيرا فنبتت للمرأة لحية، فإذا نبت للمرأة لحية أو خرج لها شارب نبت لها شارب، فعندئذ فقط يجوز لها أن تأخذ ذلك، وهو مرض معروف لاختلال الهرمونات عند المرأة، فتسمى بالمرأة المسترجلة، نسأل الله السلامة والعافية. فينبت لها لحية، لحية حقيقية، وكذلك ينبت لها شارب حقيقي، وعندئذ فقط يجوز لها أن تأخذ ذلك. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال أبدا للمرأة أن تفعله ولا أن تأخذ شيئا منه قط، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرم ذلك على النساء. والنساء المضمون بهن أنهن يتزين لأزواجهن، أفيفعل ذلك الرجال؟ يذهب الرجل إلى حلاقه ويأخذ الآخر فتلته ثم يقبل على وجه الرجل كأنه أنثى ستزف إلى زوجها في صبيحة ليلتها، أمر عجيب. وتجد الرجل قد أصبح كالمرأة في نعومته وطراوته، والنبي حرم ذلك. فإذا كانت المرأة ملعونة فما بالك بالرجل؟ وإذا كان الرجال يفعلون ذلك فقل لي بربك ما الفارق بين الرجال وبين النساء؟ يعني إذا كان الراجل يحلق لحيته ثم يقبل عليه ذلك المزين، وما هو بمزين ولا شيء، وإنما هو مشين، ويأخذ في وجهه بأمثال هذه المقابح، والمرأة تصنع ذات الشيء، حتى لو أن المرأة غطت شعرها ووقف بجانبها هذا الرجل وغطى أيضا شعر رأسه، لا تستطيع أن تستبين من بعيد من الرجل فيهما ومن المرأة، لا تستطيع. وإذا كان الرجال يفعلون ذلك ويقبلون عليه ولا هم لهم إلا صنع هذا الأمر، فقل لي بالله عليك متى يعزون الله رب العالمين ومتى يرفع الله رب العالمين الذل، وقد أصبح رجالنا كالنساء سواء بسواء في أمثال هذه الأمور. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. المرأة ليس لها أن تزيل شيئا من حواجبها، فضلا عن أن تزيل شعر حواجبها كله، لأنهن أحيانا يصنعن ذلك، يزلن شعر الحواجب كله ثم يصنعن حواجب صناعية، سواء كانت بأقلام أو بلزق شيء من ذلك الذي يلزق مكان ذلك الذي قد رفع وأخذ. نسأل الله أن يهدي الجميع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فهي ملعونة بلعنة، وسلم قال لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تقوم بنتف الشعر الزائد من الحواجب ومن الوجه ومن البدن غير ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العانة والإبطين ولا زيادة، سواء تحججنا بأنهن يصنعن ذلك لأزواجهن أو لغير أزواجهن فهذا لا يجوز، ليس هناك مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إرضاء زوج، وهذا كله باطل في باطل. فالمرأة تتزين وتلبس عندما تكون خارجة لا عندما تكون في البيت، أما في البيت فهي قردة أو هردة، وأما في خارج البيت فهي تقوم بأخذ الزينة على الوجه الأكمل. فقل لي بربك أهي تتزين عندما تريد الخروج لزوجها؟ أليس في العالم خارج البيت إلا زوجها؟ لا تتزين لزوجها بحال، وقل أن تتزين امرأة صالحة لزوجها بحق، فهذا كله باطل في باطل، لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من شعر حواجبها ولا مما ينبت بين الحاجبين، فهذه خلقة الله تبارك وتعالى، ومن فعلت فهي ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعن الله النامصة والمتنمصة التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك، ولعن الله الواشرة والمستوشرة. والواشرة هي التي تأتي بمبرد من معدن، تأتي به ثم تأخذ في نشر الأسنان من أجل أن تصنع فرجا ومسافات بين الأسنان جلبا للحسن، فمن فعلت ذلك أو طلبته أو فعل بها فهي ملعونة بلعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعن الله الواشمة والمستوشمة، يعني التي تصنع الوشم والتي تطلب من غيرها أن تصنع ذلك بها، وهو ذلك الأمر الذي مر ذكره من وضع المداد أو الكحل بإبرة تحت الجلد من أجل طلب الحسن ولا حسن. وأيضا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل في شعرها ما ليس منه أو التي تطلب من غيرها أن تصنع بها ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كله، وبلغه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه للأمة. فجاءت امرأة يقال لها أم يعقوب رحمة الله عليها، جاءت إلى عبد الله بن مسعود وقالت ما هذا الذي بلغني عنه؟ قالت قال ما هو؟ قالت إنك تقول إن الله جل وعلا قد لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين الدفتين، يعني حملت القرآن العظيم، كانت تحمل القرآن العظيم رحمة الله عليها. قالت لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدته، أين هو في كتاب الله؟ قالت لقد قرأت القرآن كله فما وجدت ذلك في كتاب الله جل وعلا. قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فقالت أين هو في كتاب الله جل وعلا؟ قال في قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فهو أمر الله رب العالمين، وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر فهو أمر الله جلت قدرته. فقالت المرأة لعبد الله بن مسعود لكأني ببعض نسائك يفعلن، تقول أنت تقول هذا الكلام ولعل زوجتك تفعل هذا. قالت خلي فانظري. فدخلت المرأة تفتش على نساء عبد الله بن مسعود، فدخلت ثم خرجت فقالت ما وجدت شيئا. فقال عبد الله بن مسعود لو أنك وجدت من ذلك شيئا ما كان لها أن تجامعنا، يعني أن تجتمع معنا تحت سقف واحد في بيت واحد، يقول يعني لو فعلت ذلك لطلقتها رضوان الله عليه، لأنه يقتني في بيت امرأة ملعونة. فالمرأة الملعونة يعني مفروضة من الرحمة، وهو خراب البيوت جاي إلا من النساء الملعونات، نسأل الله السلامة والعافية. ورجال الملعونين أيضا، يعني الذي يذهب إلى الرجل المزين المشين هذا ويسلم له وجهه كما تسلم المرأة التي ستدخل على زوجها من ليلتها، كما تسلم المرأة وجهها للقابلات والمزينات يصنعن بهذا الوجه ما يشأن، هو أيضا يذهب إلى ذلك الرجل ويسلم وجهه له، يعبث به كيف شاء ويخالف فيه هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج كالمرأة في طراوتها وتتنيها، ألا يكون هذا ملعونا والمرأة فقط هي الملعونة؟ كل من فعل ذلك فهو ملعون، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. ليس للمرأة لا الأيدي ولا الأرجل ولا شيء، لا الأيدي ولا الأرجل ولا شيء، لا للرجل ولا للمرأة، ولا يزال إلا الشعر الذي قد حدده الشارع الحكيم فيما يتعلق بالعانة والإبطين، وأما ما عدا ذلك فلا يزال منه شيء، ومن أزاله بأي صورة من صور الإزالة المعروفة فهو ملعون بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن اللعن لا يكون إلا على كبيرة لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتبع ذلك باللعنة، فهذه كبائر من كبائر الإثم. نسأل الله أن يجنبنا الكبائر والصغائر، إنه على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن المرأة كالرجل سواء بسواء في الأمر بغض البصر، والله رب العالمين كما أمر الرجل بغض البصر أمر المرأة بغض البصر كذلك. فقال الله جلت قدرته: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله رب العالمين المؤمنات بما أمر الله رب العالمين به المؤمنين. فليس للمرأة أن تديم البصر ولا أن تنظر إلى ما حرم الله رب العالمين عليها النظر إليه. المرأة مأمورة بغض النظر وبغض البصر عن الرجال، كما أن الرجال مأمورون بغض البصر عن النساء سواء بسواء، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لاثنتين من نسائه رضوان الله عليهن من أمهات المؤمنين: وكان هناك رجل مكفوف البصر، فلما وجدت وهو يعني في بيت واحد والنبي حاضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير ذلك، فقال: يا رسول الله هو أعمى. فقال: أفعم وايتان أنتما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إذا كان هو أعمى أفقد أصاب العمى أبصاركما أنتما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن على المرأة أن تغض بصرها عن المحارم، كما أنه على الرجل أن يغض بصره عن المحارم سواء بسواء. وليس للرجل أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، وكذلك ليس للمرأة أن تصنع ذلك، فهذا حرام على الرجل حرام على المرأة سواء بسواء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الخلوة بالأجنبية، وهو محرم على الرجال وعلى النساء، فليس لامرأة أن تخلو بغير ذي محرم قط، كما أنه ليس للرجل أن يخلو بغير ذات محرم. لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة أن يخلو أحدهما بالآخر، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه إذا اجتمع الرجل والمرأة كان الشيطان ثالثهما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر أنه لو أن رجلا ضرب في رأسه بمخيط من حديد، وهي الإبرة المعروفة الغليظة الطويلة المسماة بالمسلة، لو أن إنسانا طعن في رأسه بمخيط من حديد كان خيرا له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، ولأن يضع الرجل يده في جيفة خنزير ملطخ بقيح ودماء وخير من أن يمس بيده يد امرأة لا تحل له. وما صافح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط امرأة لا يحل له أن يمسها، سواء كانت من المحارم أو كانت من زوجاته، فهذا ما يحل له مسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرأة أن تلتزم بذلك وأن تغض البصر. وهنا أمر مهم جدا، غض البصر يشمل أيضا تلك الصور التي تكون في المجلات والتي تكون في وسائل الإذاعة المرئية، وأنا لا أستطيع أن أتصور ولا أحد من أهل الغيرة يستطيع أن يتصور كيف يقبل رجل إذا كان يقبل على نفسه، فكيف يقبل على حريمه، كيف يقبل على أمه، وكيف يقبل على ابنته، وكيف يقبل على أخته. أن تجلس أمام الإذاعة المرئية لكي تنظر إلى الرجال وهم عراة أو شبه عراة، إن عدمت الغيرة تماما كيف يقبل الرجل أن تنظر امرأته أو ابنته إلى أمثال هذه الأمور، إلى رجل يقبل امرأة أو هو معها في فراش واحد وإن كان في ظاهر الأمر يمثلان الفاحشة وربما أتياها والله أعلم. فهذا أمر لا أدري كيف انعدمت الغيرة فيه، كيف يقبل الرجل لابنته لعرضه لامرأته أن تكون بجواره وأن يكون ذلك في مخدعهما وهي جالسة معه تنظر إلى ذلك وتتأمل فيه وتلاحظه. لا أدري والله أين ذهبت الغيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاتقوا الله عباد الله، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكونوا رعاة بحق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونسأل الهداية من ربنا تبارك وتعالى لنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.